عن عطاء بن يزيد الليثي. عطاء بن يزيد الليثي الجندعي المدني الأصل الشامي المنزل، ثقة من الثقات، والليثي نسبة إلى الليث بن بكر بن عبد منات بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس. وقلنا الليثي الجندعي نسبة إلى جندعي بن ليث المذكور. نعم،